حصريا على موقع djkimo.com. الكل متفقين عليك نصب لك الف فخ، صاحبك ده اول وما زيك لو انت فاكره اخ، صحبة هم وحالها مايل لما كدابة وجمايل، واصحاب كتير دخان بيطير في الشدة بيبيعوا إلخ. ادي الصحاب واللي خدهم الصحاب، كله راح كله باع كله متاخد غياب، حتى اللي مني واللي كانوا جنبي مني كله لما احتجته سابني زي فص ملح وداب، قاطعين عليا واللي شفته مش شوية كل واحد قال لي بيا من النهاردة خلاص هبيع، مش فارقة خالص واللي جاي منهم بناقص واللي خاين واللي ناقص، يلا عشتوا مع الجميع. دخلت بيع خسرانة وصحبة دماغة تعبانة، لا عيش ولا ملح بيصونوا وعشرة بجد خيبانة، محدش كان جدع فيكو وبص الكل لبعضيكو، عشان المادة بتبيعوا أساسكو رخيص وعارفينو، كبرتو بوختو حاسبكو عتابي، كانوا ألعاب لين صحابي وهم أصلا مش تمام، مش هطول مش هكتر، خلقي صفرة وناس تأخر، يجروا عاللي بيدفع أكتر يضربوا بتعظيم سلام. دخلت بيع خسرانة وصحبة دماغها تعبانة، لا عيش ولا ملح بيصونوا وعشرة بجد خيبانة، وبص الكل لبعضيكو عشان المادة بتبيعو أساسكو رخيص وعارفينو، كبرتو بوختو حاسبكم بدماغكو، بكرة المصلحة تجيبكو ونسرنا هنتقابل وحتندموا في الآخر، وارجع أخوكم وحبيبكو. حصرياً على موقع djkimo.com.